رسول الله والصلاه والسلام على نبيه المصطفى صلى الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله. فان لا اله الا الله هي الكلمه التي خلق الله الخلق من الجن والانس لتحقيقها قولا وعملا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وهي كلمه التقوى التي تفضل الله عز وجل بها ففعلها في قلب من احب من عباده، وهي الكلمه التي شبهها الله عز وجل بالشجره الطيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمه هي مفتاح باب الجنه، هذه الكلمه التي من قالها نفعته يوما من دهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه. هذه الكلمة التي إذا كانت آخر كلام العبد من الدنيا دخل الجنة. هذه الكلمة التي قال الله عز وجل في شأنها: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال المفسرون: الحسنة هي لا إله إلا الله، هي أعظم حسنة في حياة العبد، وهي التي خلق العبد كما قلنا لتحقيقها قولا وعملا. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يقولها العبد ويلوقها اللسان، ولكنها منهج حياة ينبغي على العبد أن يطبقها في حياته. ولهذا لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بها لم يقل فقل لا إله إلا الله، وإنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ذلك ضروري جدا ان هذه الكلمه يكون لها معنى في حياتك، مش مجرد كلمه يقولها الناس ولا يقول ما معناه. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، ينبغي ان يكون الله وجهه حياه من قالها، ينبغي ان يكون العبد ان تكون هذه الكلمه منهج حياه قائلها، ينبغي ان تتملك هذه الكلمه على العبد قلبه وسلوكه. لا اله الا الله كما قلت يعني لا معبود بحق الا الله، فلا يحب غير الله تبارك وتعالى كحب الله، ولا يطلب الا من الله، لا يعبد الا هو، لا يدعى الا هو، لا يستغاث الا به، لا ينذر الا له. العبادة حق خالص لله لا يهدف إلا بالله، وهذا من تمام تعظيمك لله ومن تمام علمك بلا إله إلا الله. ولذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم شعارا للعبد في أفضل المواقف وأطيب الأيام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ونحن مقبلون على يوم عرفه، وهذا اليوم هو من خير ايام الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في السنن ان نبي الله موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا اذكرك به. قال: يا موسى قل لا اله الا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله. يعني كان يقول: انا نبي فاحتاج ان تخصني بشيء. قال: يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيب والاراضين السبع وضعتا في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. هذه الكلمه لا يعملها شيء ولا يدخل معها شيء. في حديث البطاقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجل من امته جاء يوم القيامه وقد نشرت له 99 سجلا من الاعمال السيئات والاوزار، فلما وزنت قال له الله عز وجل، او لما وضعت له ونشرت قال له الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ عندك اعتراض على هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل من يعني من مكانه الى منتهى بصره، فيها كلها اوزار، هل ظلمك حفرات الكاتبون؟ قال: لا يا رب، لا انكر ولم يظلمني حفرات، لم تظلمني ملائكتك. قال: ولا في حسنة بعدك تتوزن معاني السجدات. قال يا رب وما هذه الحسنة؟ فأخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله. أو الذي يظهر أن هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فيها لا إله إلا الله قولا وعملا. ولهذا لما وضعت هذه البطاقة قال يا رب ما تفعل هذه في تلك يعني السجلات كلها بطاقة تعمل معها إيه؟ قال ألا إنه لا ظلم عليك اليوم ستوزن أعمالك. ووضعت البطاقة في جفته ووضعت السجلات في جفته فمالت. قال عليه وسلم فثقلت البطاقة وطراشت السجلات ولا يثقل مع الله أو بعزم الله شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قول هذه الكلمة وتحقيقها في حياتنا وأن يتوفانا عليها وأن ينشرنا في زمرة القائلين المخلصين بقولهم لها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم وبارك.